الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اجعلنا في الدنيا من أتباعه، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه، وارزقنا مرافقته في الجنة، إنك نعم المولى ونعم النصير. أما بعد أيها الإخوة، وصلنا في الخطبة الماضية إلى المسح على الخفين، وتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أراد أن يمسح على خفيه دون أن يغسل رجليه، بأن يمسح على الشراب مثلا أو على الخفين إن كان من جلد أو قماش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بتيسير من الله تعالى جعل للمسافر 3 أيام ولياليهن، وجعل للمقيم يوما وليلة يمسح على الشراب أو على الجوربين أو على الخفين هذه المدة، تيسيرا للمسلم ولرفع المشقة عنه. وهذا التخفيف سوف نراه في جميع أمور الإسلام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم انتقلنا إلى غسل الجنابة، وتعلمنا كيف اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وقرأنا حديثين لزوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق وميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهما، وذكرت لنا كيف اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وهناك سؤال، هذا السؤال هو: هل عندما اغتسل من الجنابة اقول نويت رفع الحدث الاصغر او رفع الحدث الاكبر الى اخره؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الإسلام من أولها إلى آخرها كلمة نويت، هذا لم يرد مطلقا في أي عبادة من عبادات الإسلام. ولكن المتأخرين من الضالين والمغضوب عليهم أرادوا أن يزيدوا في الإسلام وأن ينقصوا منه، فزادوا مثل هذه الأمور. الصلاة مثلا كما سنرى في صفة الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، قام إلى صلاة العصر يقول الله أكبر. ليس هناك نويت أصلي العصر 4 فردا حاضرا مستقبلا القبلة مقتديا بهذا الإمام. كل هذا من اختراعات المذاهب والفرق والناس الذين في قلوبهم عفن. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا ما هي النية؟ النية في اللغة هي القصد. واحد ذهب إلى الحج وقال نويت أن أذهب إلى الحج الساعة كذا، لا، بمجرد أنه وجه وجهه ناحية السفارة لاستخراج التأشيرة فقد عزم على الحج، بمجرد انه بدأ في استخراج الأوراق، بمجرد انه بدأ يتجه الى السفر. هذا اسمه القصد. أنت بمجرد خروجك من بيتك لصلاة العصر مثلا أنت نويت وعزمت على صلاة العصر، ولو مت في الطريق بإذن الله تعالى فسوف تكتب لك صلاة العصر. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فليس هناك نويت رفع الحدث الأصغر ونويت رفع الحدث الأكبر ونويت كذا، نويت فرض الصيام غدا من شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله العظيم، دي بدعة الناس اخترعوها. إنما احنا بنتعلم كما تعلمون من مصدر واحد وهو الإمام الأول والأخير لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديثه. فليخرج لنا أحد من الناس كلمة نويت وردت عن النبي مرة واحدة في أي عبادة، ما فيش نويت. إذا أردت الغسل مجرد بدءك للغسل هو غسل، أنت قائم إلى الصلاة مجرد قيامك للصلاة أنت نويت وقصدت وعزمت وفعلت كل شيء، فما فيش شيء اسمه نويت أن أفعل كذا. تعلمنا غسل الجنابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا ماذا فعل وماذا قال وكيف أنه اغتسل، وأعدنا الموضوع مرارا في الجمعة الماضية. ووصلنا بعد ذلك إلى ما يتصل وما يدور حول الغسل من المني والمزي، خروج المزي، وكل هذا لابد أن نتعلمه لأن هذا هو الفقه في دين الله تعالى. واجب علينا أن نتعلم أمور ديننا وأن نتفقه فيه وأن نعرف ما يقربنا من الله رب العالمين. وما زلنا في الأحاديث التي تدور حول غسل الجنابة، فنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التالي من هذه الأحاديث: ماذا يصنع الإنسان؟ وأنا دايما بأكرر، شوف النبي بعلمنا إيه صلى الله عليه وسلم، كل شيء حيعلمه لنا، كل شيء اتكلم فيه، ما فيش شيء دخلك الجنة ما تكلمش فيه. وكل انت هدفك في الحياة أن تعبد الله بما شرع الله، مش بما شرعته شياطين الإنس والجن، لا، أن تعبد الله بما شرع الله، ده المطلوب منك، انك تعبد الله بالذي شرعه الله، مش تعمل لك موضوع تاني. فيصل الامر الى ان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع بالمني اذا اصاب الثوب، يعني واحد جاء المني على ثيابه ماذا يصنع فيه؟ هل يغسل الثوب كله؟ هل يترك هذا الثوب؟ ماذا يصنع؟ علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يعني هي تغسل المكان الذي وصل إليه المني. وعبرت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الرواية بالجنابة، تغسل المكان فقط الذي باقي الثوب طاهر، مطلوب منك غسل المنطقة دي فقط. طب إذا وصل الأمر إلى هذا المني تجمد أصبح كما نقول ناشفا، ماذا نصنع؟ يقول همام بن الحارث، وده تابعي، سليمان بن يسار اللي سبق ده تابعي، تلميذ تاني من تلاميذ عائشة رضي الله عنها، يروي لنا عن عائشة. وعائشة كما تعلمون وكما ذكرت لكم هي ثاني أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، أكثر واحد روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وله أكثر في الرواية، لأكثر الأحاديث عن أبي هريرة، لأن أبا هريرة كان ينسى، يعني كان من صفته أنه إذا استمع إلى شيء ينساه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما سمعت شيئا فأحفظه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابسط ثوبك، افرد الجلابية بتاعتك. فبسط ثوبه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هكذا وأفرغ في حجر أبي هريرة. قال: فوالله ما نسيت شيئا بعد. بمجرد الذي ما عملنا كده صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى بارك في كل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عيسى بيقول: وجعلني مباركا أينما كنت. وهكذا الأنبياء الله تعالى جميعا بدون استثناء هم بركة الله في الأرض، هم نور الله في الأرض. في المرتبة الثانية في الحفظ على مستوى الصحابة جميعا عائشة رضي الله تعالى عنها هي أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة، يعني روت أكثر من أبيها، أبوها أبو بكر، عائشة روت أحاديث أكثر منه، لأن الله تعالى قسم رزقه بين الناس. يعني الحفظ ده رزق، العلم رزق، فده رزق يقسمه الله تعالى بين عباده. همام بن الحارث يروي لنا عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، يعني عن عائشة وعن أبي بكر، منقول عن عبد الله بن عمر نقول رضي الله تعالى عنهما، يعني عن عبد الله وعن عمر. لما نقول عن عكرمة بن أبي جهل نقول رضي الله عنه. عن عمام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم، ده تابعي كان رايح يتعلم الحديث فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه، أو يغسل ثوبه، قلع الجلابية خالص وبيغسل فيها. فأخبرت عائشة، الجارية راحت قالت لعائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة: الصحابي لما بيجي يقول مش زينه، يقول لك الشافعي قال كذا ومالك قال كذا ويقرفك، لا، او يقول لك انا رأيي كذا او يعمل كذا، او شوف لك خمس ست اراء واستنجى منهم نجي اللي يعجبك خده، لا لا لا، ده اسمه الضلال البعيد. الضلال انواع، في ضلال وفي ضلال بعيد. ده اسمه الضلال البعيد، لما تيجي تنجي تاخد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تحتج تحتج بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن تبعد عنا لحظة أنت في ظلمات بعضها فوق بعض، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بتغسله ليه؟ انا كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حكم لازم نعرفه، اذا اصاب المني الثوب يمكنك بمجرد فرك المني اصبح الثوب طاهرا، قضي الامر، مفيش اي مشاكل، مش لازم تغسله كله، مش لازم ينغسل، ممكن مجرد الفرك يذهب عنه ما يمنع الصلاة فيه، صلي فيه على طول، لا توجد أي مشاكل. ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما زلنا في موضوع الجنابة، الإنسان جنب، واحد جنب يريد أن ينام، ماذا يصنع؟ يعني يريد أن ينام قبل أن يغتسل. واحد وجد نفسه جنبا مثلا قبل الفجر بساعتين ويريد أن ينام، ثم سيستيقظ مثلا لصلاة الفجر ويغتسل، المهم أنه يريد أن ينام الآن وهو جنب، اوعى تقول لي واحد بقى جنب ومش هيصلي الفجر وعايز ينام يعمل ايه؟ ما يعمل اللي يعمله ده، دي ماليش حكم طالما مش هيصلي الفجر يبقى ماليش حكم في الاسلام. يغتسل يتوضا مش يعمل اللي يعمله ليس له حكم عند الله سبحانه وتعالى. ده له حكم تاني. احاديث النبي ده مش تمشي عليه, دي بتمشي على اللي هيقول يصلي الفجر. والفجر الفجر دي بتمشي على الانسان اللي هيتقي الله سبحانه وتعالى. ما تقوليش واحد واكل اموال الناس بالباطل وجوله بيعمل ايه, يرجع فلوس الناس الاول. واحد شاهد زور وجوله بيعمل ايه, يغتسل من الجنابه؟ لا, يرجع شهاده الزور الاول. اوعى تفكر شهاده الزور واكل اموال الناس بالباطل واكل الربا واكل مال اليتيم ينفصلوا عن دي. وتؤمنون بالكتاب كله الكتاب ده بيؤخذ كله مش حتة حتة. فهذا الكلام لمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد جنب وأراد أن ينام, هل يغسل يديه كده وينام؟ لا, في سنة للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد منها. عن أبي سلمة عن عائشة, أبو سلمة ده اسمه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, أبوه عبد الرحمن بن عوف صحابي, بيروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو يروي عن كبار الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. إذا كان جنب وأراد أن ينام لا ينام وهو جنب, لابد أن تتوضأ وتنام. ولما تقوم عايز تغتسل تغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم, وتم تفصيله في الجمعة الماضية. يبقى ما تنامش كده. النبي كان بيتوضأ وضوءه للصلاة. الشيخ هيقول لك طب واحد يا اخي مش هيتوضأ ايه اللي حصل؟ لا, اللي حصل كتير. الحديث التالي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. شوف الصحابة كانوا بيروحوا يسألوا النبي عن ايه وبيسألوا بعض عن ايه, دي الامور عشان يتعلموا امور دينهم. ذكر عمر بن الخطاب, يبقى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر, قال ذكر عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل. يعني ممكن عمر بالليل يصير جنبا, ماذا يصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. تتوضأ وتنام, لازم من الوضوء ما تنامش كده. توضأ ده فعل أمر, والإنسان المسلم بيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه واحدة فيها وضوء, في واحدة تانية فيها وضوء إذا أردت أن تنام أيضا. وهذه للشباب, باب إذا جامع ثم أراد أن يعود. واحد جمع زوجته, لا, وما جعل عليكم في الدين من حرج, دي احكام الاسلام, دي موجودة في كتب الطهارة. تفتح البخاري تفتح صحيح مسلم, قبلك هذه الامور اللي لازم نتعلمها. واحد جمع زوجته واراد ان يعود مرة ثانية للجماع, ماذا اسمع؟ عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ, يتوضأ قبل أن يعود مرة, طبعا لا يغتسل, عليه الوضوء. دي أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما تروح الجامع تطلع من خطبة الجمعة زي ما دخلت, مش ينفع هذا الكلام. لازم نتزود من هذا العلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كل واحد فينا استطاع في كل جمعة انه يعرف حكمين بس, نفترض احنا ذكرنا النهاردة 8 احكام, واحد ربنا رزق باثنين نادي رزق, واحد ربنا رزق بثلاثة, واحد ربنا رزق بيخم 4, ثق تماما ان دي خطوة كبيرة الى الامام. مش لازم تستوعب 8, لأن إن شاء الله تعالى لو أعطانا الله عمرا وخلصنا هنرجع من الأول تاني. يبقى 2 المرة دي و2 المرة الجاية هتعرف أمور دينك. وانت لو بدأت في تنفيذ اللي بتسمعه مش هتنسى حاجة. يبقى دي الامور التي يجب فيها الوضوء اذا وانت جنب. اذا اردت ان تنام ثم تغتسل بعد, يعني مثلا واحد اصبح جنبا بعد الفجر, صلى الفجر ونام, اصبح جنب باي صورة من الصور, جامع زوجته او احتلم, وبعدين حينام لا 3-4 ساعات وقوم يغتسل, ما يروحش ينام, لازم يتوضأ وبعدين ينام. دي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب المسلم لا ينجس. الواحد لما تصيب جنابه هل هو نجس؟ ده سؤال. يعني واحد مسلم مؤمن اصابته جنابه هل ممكن يقول لك انا الان نجس؟ او الانسان فينا يعتبروه نجسا؟ لا. يقول الله عز وجل انما المشركون نجس. المشرك لو تطهر بماء البحر الابيض المتوسط فهو نجس. دي المشرك الذي يتخذ من دون الله ندا, اللي هو بيجعل لله ما يجعل للناس ويجعل للناس ما يجعل لله, ده اسمه مشرك, ده نجس لا طهارة له. اما المسلم, يروي لنا ابو رافع ده تابعي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة. النبي ماشي في بعض طرق المدينة, قابله ابو هريرة. ابو هريرة شاف النبي جاي صلى الله عليه وسلم, كان ابو هريرة جنوبا, فانسل ابو هريرة, سحب روحه, كلمة انسل اي ذهب خفية, مش من غير ما حد يحس به, فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سأل عنه قالوا مش هان. فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة, أنت كنت فين؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. إزاي حقعد معك وأنا جنب؟ إذن أبو هريرة فهم أن الجنابة نجاسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله, إن المؤمن لا ينجس. المؤمن لا يكون نجسا إطلع على أي حالات. أما اسمها جنبة ليه؟ لأنها تجنبه الصلاة. ما ينفعش تقوم تصلي وانت جنب. فجنبتك الصلاة, أبعدتك, وجنبتك المسجد. لا يصح للإنسان أن يمر, أن يجلس في المسجد وهو جنب, أو يذهب إلى المسجد وهو جنب, إلا عابر سبيل, إلا إذا اضطر, إن مفيش ممر يعد منا إلا هذا المكان. يعني واحد يجي ينام في آخر المسجد فاحتلى, أصبح مضطر لازم يطلع من المسجد, يبقى إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا, لغاية ما يغتسل. فالمسجد لا يجلس فيه الجنب, لا يجلس في المسجد, فهي بتجنبه, الجنابة بتجنبك المسجد وتجنبك الصلاة. أما لا تجنبك الطهارة, فالمسلم طاهر في كل أحواله. بهذا انتهت أبواب الجنابة. وأي إنسان يريد أن يضيف شيء, احنا هنا بنتعلم جميعا. يعني انتوا شايفين الوضع, مش حكاية واحد بخطب وناس بتسمع, لا, احنا عايزين نتعلم احنا الكل. يعني موضوع رفع نوعية رفع الحدث الاكبر والاصغر, واحد نبهني بها الجمعة اللي فاتت, قال اتكلم في الموضوع الفلاني. اي حد يرى شيء انا نسيته, عد علي ما تكلمتش فيه, عايز توضيح ايضا يشير, يقول لا بوضح كذا الجمعة الجاية. لان احنا الهدف كله ان احنا جايين احنا الكل نتعلم. انا بقرأ معاكم وبقى استفيد, يعني احنا الكل بنستفيد. واي انسان يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أو في الآخرة لازم يستفيد، ولازم ربنا يكرمه، ولازم ربنا يبارك له. لأنك أنت قاعد مش بتسمع قال قيل وقال، لا أنت بتسمع قال رسول الله. كل صحابي بكلمك بيوديك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي أصلا الجلسة أو هذا الاجتماع أو هذه الجمعة بفضل الله فيها بركة من الله سبحانه وتعالى لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في كل حكم فيها. والحكم اللي ما فيهوش النبي صلى الله عليه وسلم ده ممكن تعتبره من التوراة من الإنجيل محرف، لأن ديننا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واتبعوه، ربنا بيقول لنا واتبعوه لعلكم تهتدون، قال وإنك لتهدي، مش وإنكم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. أبواب الحيض لازم نعرف أحكام الحيض. هل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أحكام الحيض؟ طبعا علمنا أحكام الحيض صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول لكم بكل سهولة، أي واحد فيكم فاضي مش وراء حاجة خالص يجيب أي كتاب من كتب المذاهب ويقرأ الحاجات دي، تلاقي نفسك دخلت في مغارة وفي متاهة، أنت تحس أنك في ظلمات بعضها فوق بعض. فلان قال ينفع وفلان قال ما ينفعش وفلان قال لا ده ينفع، ومشاكل ومتاهات، وتطلع من مصيبة إلى مصيبة. إنما مع محمد تطلع من بركة إلى بركة، وانت تحس ان كلام النبي ما فيهوش عقد، سهل يسير صلى الله عليه وسلم. مبدأ الحيض، مبتدأ الحيض بالنسبة للمرأة. الحيض طبعا معروف، هو وحتى النساء بتوعنا لان اصبحنا في العصر الحديث عادوا بيستحوا من كلمة الحيض، بيطلعوا لها اسامي، من اسمه حيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوف ربنا بيقول للنبي زي ما قال، ويسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك ماذا ينفقون، قال ويسألونك عن المحيط. يعني الصحابة كانوا بيسألوا النبي عن أحكام الحيض، إيه أحكامها نتعلمها عشان ما نعيش جهلة. وهذا الأشياء أنت تعلمها لزوجتك. عن ثابت عن أنس بن مالك، ثابت ده من كبار الرواة عن أنس بن مالك الصحابي. وكل صحابي من دول يا جماعة ليه تابعين مشهورين بيروا عنه، يعني كل واحد من دول، يعني ابو هريره في ناس مشهوره بالروايه تعلق عاشوا مع انس، في علماء من علماء التابعين. يعني مثلا اول ما تقول انس يقول لك مين اللي روى عنه؟ ثابت ابن اسلم البناني، قتاده ابن دعامه السدوسي مثلا، عبد العزيز ابن صهيب، حميد الطويل، مجموعه عاشوا معاه اتعلموا منا، نقلوا لنا العلم لما يوصلنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة برضه تلقى حوالي مجموعة، عبد الله بن مسعود حوالي مجموعة، كل واحد من الصحابة دول رحمة كان علم مجموعة من الناس انتشروا في أقطار الأرض عشان يصل لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها بحوالي 200 سنة 190 سنة إجا بقى عصر التدوين للحديث، إجا بقى الإمام البخاري والإمام مسلم وأحمد بن حنبل وهؤلاء الناس العظماء، وكتبوا لنا الحديث، جمعوه في كتب. الآن أنت بتفتح الكتاب تلاقي ريحة هؤلاء الناس. الإمام البخاري ده مش عربي، خلي بالكم، ده رجل من بخارة، ودي بخارة ديت في أحد جمهوريات الاتحاد السوفيتي. يعني أتذكر البخاري ده عربي من مكة، مولد في حجر الكعبة. لا، ده رجل روسي. الإمام البخاري أعظم علماء الحديث وأكثر العلماء دول بهذه الطريقة. وكذلك الإمام مسلم من بلد اسمها نيسابور. عن ثابت عن أنس أن اليهود كان إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت. اول ما الواحدة تحيض عند اليهود يطلعوها من البيت، ولا تأكل مع الرجال ولا تأكل معهم. طبعا هذا الكلام حدث فين؟ مش في مكة. النبي لما راح المدينة صلى الله عليه وسلم، لأن مكة ما كانش فيها يهود، اليهود والنصارى كانوا في المدينة. فالمسلمين لما راحوا المدينة وجدوا هذا الوضع عند اليهود، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يبقى هنا الاعتزال مش اعتزال مش تاكل معاها مش تشرب معاها، لا، اعتزال أن تجامع المرأة في المحيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يبقى اعتزال جماع وليس اعتزال حياة. حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. يعني اصنع، إذا كانت المرأة حائضا فاصنع معها كل شيء إلا الجماع، ده اللي منهى عنه. فبلغ ذلك اليهود، الفتوى بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، العلم وصل اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. هو محمد بدور على كل حاجة احنا بنعملها ويخالفنا فيها. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر، اثنين من الصحابة، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعوهن كمان؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه قد وجد عليهما. النبي غضب، فأسيد بن حضير وعبده قصة حتقابلنا في كتاب القرآن، لما الملائكة نزلت وهو بيقرأ قرآن للراجل ده، الراجل ده كان بيقرأ قرآن في البيت، الملائكة نزلت كالغمامة فوقه وهو يقرأ القرآن، أسيد بن حضير ده. فأسيد بن حضير وعباد بن بشر لما نقلوا كلام اليهود للنبي والنبي تغير، هم فكروا ان هو زعل منهم، فخرج مشوا. فاستقبلتهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم طالعين من البيت نجوا ناس بعتين للنبي زي ما تقول جوع بلبن، هدية. عباد بن بشر وأسيد طالعين من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قبلهم حد ومعاه هدية من لبن، فأرسل في آثارهما. هم طالعين فاكرين النبي زعلان منهم، فالنبي بعت وراهم فسقاهما، سقاهم من هذا اللبن، فعرف أنه لم يجد عليهما، عرف أنهم زعلان منهم، لأن بعت وراهم وسقاهم لبن صلى الله عليه وسلم. دي بالنسبة للحائط. الحديث التالي عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه العرق؟ هو قطعة العظم التي عليها شيء من لحم، اسمه العرق. فعائشة بتقول: كنت أتعرق العرق، يعني تحاول أن تأخذ منه اللحم، وانا حائض. يبقى اذا مسكاه بايدها بتاكل بفمها، فياخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما تقضي المهمه بتاعتها. النبي صلى الله عليه وسلم بادبه بخلقه ياخذ منها صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه حيث كان فمي، بياكل من نفس الحته وهي حائض صلى الله عليه وسلم، وأشرب من الإناء وهي حائط، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي، كل ذلك تقول وأنا حائض، رضي الله تعالى عنها. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائط صلى الله عليه وسلم. النبي كان هي تبقى قاعدة وهي حائط. إذن الحيض يمنع شيء واحد فقط، الجماع، ما عدا ذلك هي زوجتك. فالنبي كان بيضع رأسه على حجر عائشة يقرأ القرآن وهي حائض رضي الله تعالى عنها وصلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن عروة بن الزبير عن عائشة، عروة بن الزبير بن العوام أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، أبوه الزبير بن العوام، خلت عائشة بنت أبي بكر الصديق. عن عروة عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائط، يعني تمسك المشط تسرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائط، مفيش أي مشاكل. إلى هنا نتوقف بإذن الله تعالى ونستكمل إن شاء الله تعالى لنا أن نستكمل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ثبت المجاهدين في كل مكان، اللهم ابعث غضبك وعذابك على أعداء الإسلام من الأمريكان واليهود والعرب المتصهيونين. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.